بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فنتابع درسنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال رحمه الله في البيت 29: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن البيت الأول قوله معاجل المحظور قبل آنه. هذا البيت ضمن قاعدة فقهية مشهورة عند العلماء، وهي قولهم: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة تدخل فيها مسائل كثيرة، مسائل دينية وحتى في مسائل الدنيا، في مسائل العادات. فمن المسائل المشهورة المندرجة تحت هذه القاعدة: إذا قتل الإنسان مورثه فإن القاتل لا يرث، إذا جاء شخص مثلا له قريب عنده مال وليس له وارث إلا هذا، مثلا رجل ليس له إلا ولد واحد، مثلا ابن واحد أو ابن أخ لا يرثه إلا هذا، والرجل عنده مال، فذاك استعجل قتل الرجل لا يرث، استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. كذلك إذا قتل من أوصى له بشيء يحرم أيضا من الوصية. كذلك العبد المدبر إذا قتل سيده يحرم كذلك من العتق، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله الناظم في شرحه، قال: وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان. المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان، لأنه ترك شيئا لله سبحانه وتعالى فعوضه الله هذه الأشياء التي لا تقدر بثمن. وكذلك إذا نظرنا إلى المنهج، مسائل منهجية، نجد أن الجماعات الإسلامية استعجلت الحكومة الإسلامية والوصول إلى الكراسي قبل الأوان فعوقبوا بالحرمان، حيث لم يصلوا ولم يحققوا نجاحا. يعني هذه المسألة تدخل في القاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فمثلا الجماعة الإسلامية في مصر أو في الشام أو في اليمن أو في أفغانستان أو جبهة الإنقاذ المعروفة في الجزائر، هؤلاء كلهم داخلون في هذه القاعدة، لأنهم استعجلوا الشيء قبل أوانه. لا بد أن يبدأ بالأساس بإصلاح العقائد وإصلاح النفوس ونشر العلم النافع وتهيئة الشعوب هذه، وأن ننفض ما فيها من البلاء الخرافات والشركيات والبدع والمعاصي والكبائر. لا بد من النخل، ثم يأتيك التمكين والعزة والدولة الإسلامية. أما هؤلاء تركوا كل هذه المسائل وذهبوا يركضون خلف المناصب وخلف الكراسي، وليس عندهم طريق إلى الوصول إلا بالديمقراطية، الديمقراطية الغربية، النظام الغربي. فسلكوا هذا الطريق، هذا الطريق البائس الذي لا يفلح ولا ينجح من سلكه، لا يفلح ولا ينجح، ولن يفلح ولن ينجح من سلك هذا الطريق، لأنه هذا الطريق ليس هو الطريق الشرعي، ليس هو الطريق الصحيح. فهم استعجلوا الشيء قبل أوانه فعوقبوا بحرمانه، حرموا، لم يقيموا دولة ولم يأخذوا حكومة ولم يحصلوا منصبا ولم يحصلوا مكانة، وإنما أعقب ذلك الفتن وسفك الدماء، أعوذ بالله. فيا ليتهم حرموا فقط، وإنما حرموا وسببوا الفتن المتلاطمة التي هي كقطع الليل المظلم، والعياذ بالله. إذن هذه القاعدة أيضا تدخل فيها مسائل منهجية، منها هذه المسألة، لأن هؤلاء الإسلاميين استعجلوا الشيء قبل أوانه فعوقبوا بحرمانه. ثم قال الشيخ: وإن أتى التحريم في نفس العمل، هذه مسألة موارد النهي، هذا تأتي في الأمور التي جاء النهي عنها في الشريعة. إذا كان هذا النهي عن ذات الشيء، عن ذات العمل، أو النهي عنه لخلل في شرطه، فهذا يدل على فساد المنهي عنه، أن هذا المنهي عنه فاسد، كنكاح المحارم. نكاح المحارم جاء النهي عنه بذاته: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فمن نكح محرما له فنكاحه باطل أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الشيء لذاته. طيب، النكاح بدون ولي، النكاح بدون ولي منهي عنه لشرطه، لخلل في الشرط. هنا الخلل ليس في ذات النكاح، هنا الخلل في الشرط، لأنه نكاح بدون ولي، ومن شروط النكاح أن يكون الولي، فمن تزوج بدون ولي فنكاحه أيضا باطل على القول الصحيح، وهو قول الجمهور خلافا لمذهب أبي حنيفة، مذهبه ضعيف في هذا الباب. لا يجوز المرأة تتولى نكاح نفسها بنفسها، هذا هو الفجور، وإنما يتولى إنكاحها وليها. فمن تزوج بدون ولي نكاحها باطل لخلل في الشرط. أما إذا كان مورد النهي خارج العقد أو خارج العبادة، فهذا لا يدل على فساد المنهي عنه، لا يدل على فساد المنهي عنه. كما لو صلى الإنسان وفي يده خاتم ذهب، صلاة صحيحة، مع أنه منهي أن يلبس الخاتم الذهب، لكن لا علاقة، لأن هذا النهي لا يعود إلى ذات العبادة ولا يعود إلى شرطها ولا إلى شيء منها. طيب، إنسان أيضا غصب إناء وتوضأ منه، وضع فيه ماء وتوضأ منه، وضوء صحيح. طيب، لماذا الوضوء صحيح؟ لأن النهي هنا ليس متعلقا بالوضوء، وإنما متعلق بالإناء، والإناء ما له علاقة بالوضوء، بعكس ما لو اغتصب الماء، لأن الماء له علاقة، الماء هو الذي توضأ به، إذن هنا في فرق، هنا الإناء مغصوب إذن ما في علاقة، الوضوء والوضوء صحيح. وهذه المسألة مسألة كبيرة، موارد النهي هذه، يعني هل النهي يرد على ذات العبادة أو على شرطها أو على واجب فيها أو على شيء خارج عنها؟ هذه مسألة كبيرة، وقد تقدمت معنا في شرح قواعد ابن رجب، وفصلنا هناك التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله، ونقلنا كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذاك الموضع، كان هناك تفصيل وتحرير جيد ومفيد إن شاء الله. لكن هنا يعني تلخيص لكلام الشيخ ابن سعيد رحمه الله. الشيخ يقول إن التحريم إذا رجع إلى ذات الشيء أو رجع إلى خلل في شرطه فيدل على فساده، وقد ضربنا الأمثلة على ذلك. أما إذا رجع على شيء خارج عن العقل أو عن العبادة فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه. ثم قال في الوجه الثالث: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. الإنسان إذا صال عليه حيوان، صال عليك بعير هائج، البعير هذا مال، وأموال المسلمين محترمة، المسلم محترم في نفسه في عرضه في ماله، هذه أموال محترمة. لو هاج عليك بعير وخفت أن يؤذيك يجوز لك أن تقتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل، لأن يعني الواجب في دفع الصائل أن يكون كما قال الشيخ بالتي أحسن، يعني أن تستعمل الأسهل فالأسهل. إذا لم يندفع هذا الصائل هذا الحيوان أو غيره، إذا لم يندفع إلا بقتله يجوز لك أن تقتله ولا ضمان عليك. هل عليك ضمان أن تضمن قيمة البعير؟ لا، لأنك دفعت أذاه، دفعت الأذى عنك. هذا معنى كلام الشيخ ومتلف مؤذيه، الذي يتلف ما يؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. لو حمام جارك يأتي في بيتك يؤذيك بالفضلات، يؤذيك بأشياء كثيرة، تدفع بالتي أحسن، إذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل وليس عليك ضمان. يقول الشيخ رحمه الله هنا في شرحه: إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل في الأسهل. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن ولكن لا يضمن عليه. شوف التفصيل الأخير: إنسان محرم، هل المحرم يقتل الصيد؟ الجواب لا. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب هذا اضطر، هذا المحرم اضطر إلى أن يقتل الصيد، المحرم إذا صال عليه الصيد فقتله ليس عليه شيء. شوف التفريق بين المسألتين، هذا محرم صال عليه صيد قتله ليس عليه شيء. طيب اضطر إلى الصيد ما يأكل، أصابته مخمصة يعني جوع فأراد أن يأكل الصيد فذبحه يضمن عليه الفدية، عليه فدية قتل الصيد. ما الفرق؟ الفرق يأتيك. قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. إذا أتلفت شيئا لتدفع الأذى عنك، تدفع أذى هذا الشيء عنك لا تضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه ويتخرج عليه مسائل، فذكر هذه المسألة. هذا الفرق، إذا أتلفت شيئا لتدفع أذى هذا الشيء لا شيء عليك. إذا أتلفته لتدفع به الأذى عليك الضمان. ألا مسألة الصيد، المحرم صال عليه صيد، صال عليه صيد من صيد البر، وخشي على نفسه أن هذا الصيد يتلفه قتله، ليس عليه شيء لأنه أتلفه ليدفع أذاه. اضطر المحرم إلى صيد ليأكل، ليدفع المخمصة، ليدفع الجوع، فأتلف الصيد. يضمنه لما يضمنه؟ يضمنه. إذن هذا الفرق بين المسألتين، الأول قتله ليدفع أذاه له، ليدفع أذى الصيد للمحرم أو عن المحرم، ليدفع أذاه عنه، لعلها أوضح. طيب، والثاني قتله ليدفع به الأذى عن نفسه، ليدفع به، يعني في مسألة البعير التي تقدمت، إذا قلنا إذا صال البعير الهائج عليك، إذا صال بعير هائج عليك وقتلته لتدفع أذاه، ولا يمكن دفعه إلا بهذا، لا تضمن. أما إذا اضطررت إلى استعمال البعير هذا مثلا، يعني الناس أخذوا يرمون عليك وأنت أخذت البعير وتحصنت به أو احتملت به، فسار الرمي على البعير حتى تلف وأنت اتقيت به، فهنا تضمن. ما الفرق؟ لأنك في المسألة الأولى أتلفت البعير لتدفع أذاه عنك، وفي المسألة الثانية أتلفت البعير لتدفع به الأذى عنك، ففي الأولى لا تضمن وفي الثانية تضمن. هذا التفريق الذي ذكره الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب رحمه الله. والمؤلف رحمه الله في المنظومة في البيت لم يتعرض لها التفصيل، لكنه ذكر في الشرح، وإلا هو في البيت ذكر القاعدة العامة أن دفع الصائل ودفع الأذى، من دفع الأذى عن نفسه فإنه لا يضمن. فلو تسور عليك الحائط شخص، تسور عليك بيتك، سارق أو معتدي أو جاني، فإنك تدفع بالتي أحسن، فإذا لم يندفع إلا بقتله فإنك تقتله ولا ضمان عليك. كذلك أيضا إذا نظر إلى بيتك شخص من خرم الباب، من خرم الباب ينظر إلى عورتك، يعني عورتك مقصود هنا بيتك يعني حرمتك، يجوز لك أن تفقع عينه ولا ضمان عليك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك في حديث صحيح، هذا ثابت في السنة، لا ضمان عليك إذا قلعت عينه بعود أو بمسمار أو بشيء. لماذا؟ لأن هذا صائل، هذا مؤذي، ينظر إلى حرمة البيت فتفقع عينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ضمان عليك لأنك تريد أن تكف الأذى، تكف هذا الأذى هذا الإنسان عنك. وهكذا كل مؤذي، والله المستعان. طيب، لو ضبطت شخصا معه جوال كاميرا وقد صور بعض أهلك، هذه مسألة عصرية، هذا إنسان معه محمول فيه كاميرا تصوير، ضبطته وقد صور بعض أهلك أو صور شيئا من بيتك، حرمة في بيتك، فإنه في هذه الحالة يجوز أن تأخذ هذا الجوال وأن تكسره أو أن تصادره. هل عليك ضمان؟ ليس عليك ضمان، لأنك تريد أن تدفع الأذى عنك، يعني الصور موجودة، يأخذ هذا الخبيث ينشرها، ففي هذه الحالة تكسر هذا الجوال ولا حرج. كما لو ضبط شخص مثلا في صالة أفراح، أو ضبطت امرأة في صالة الأفراح تصور النساء، ففي هذه الحالة يؤخذ هذا الجوال ويكسر ويحطم أو يصادر، ولا شيء عليك. لماذا؟ لأن هذا صائل، هذه المرأة التي تصور بالجوال هذه صائلة خبيثة معتدية، فيؤخذ جواله يكسر أو يصادر؟ أبدا، ولا ضمان عليك. يعني ما تروح هذه المرأة تشتكي تقول هذا أخذ جوالي، هؤلاء الناس أخذوا جوالي، لا، لأنها صائلة. هذه كالبعير الهائج، هذه كالبعير الهائج يدفع عذاها. طب كيف يدفع عذاها؟ لا يدفع عذاها إلا بأن كسر الجوال لأن الصور فيه، والله المستعان. كيف؟ طيب إذا لو كان هذه مشكلة، لو أنها أرسلت الصور بعدما التقطتها أرسلتها مباشرة، تؤخذ المرأة ويحقق معها ويؤتى بذاك الذي أرسلت له الصور، جيد؟ لا بأس، يعني يفعل منها يفعل معها أي شيء حتى لا ينتشر وحتى لا تكون فضيحة. نسأل الله عز وجل أن يسر علينا وعليكم وعلى إخواننا المسلمين. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سؤال في مسألة ترك الصلاة يحتاج إلى تحرير وبحث، وهذا سؤال في التوحيد يترك إلى درس التوحيد. يقول هنا سؤال: ما حكم شعر المحاورة الذي يقام في إعلان النكاح عند الرجال؟ وهل المال الذي يدفع للشعراء والصفوف حرام، علما بأن ما يقال فيه أكثره غزل وهجاء وخوف في السياسة وإضاعة الوقت إلى الفجر؟ هذا الذي يسمى باللعب يفعله البدو شعار وأشياء، هذا أنا لا أشك أنه حرام، ما عندي شك أن هذا شيء حرام، وهو حرام من عدة وجوه، ليس من وجه واحد. شيء لا يجوز، لأن التصفيق والغناء هذا تفعله النساء، الرجال ما يفعلون شيئا من ذلك. إذا فعلوا هذا الشيء تشبهوا بالنساء، يعني لو لم يكن وجه التحريم إلا التشبه بالنساء لكفى، فضلا عن الهجاء وعن تضيع الوقت وأكل المال بالباطل إلى آخره، يعني يكفيك التشبه. في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، أيام الصحابة السلف في القرون الأولى، قرون الخير والبركة، كان الغناء عند النساء، الرجال يأكلون الوليمة ويمشون ما يغنون، فإذا غنى الرجال فقد تشبهوا بالنساء، والله المستعان. يقول: هل صحيح أن يوسف تزوج امرأة العزيز في الأخير؟ الله أعلم، ما أدري. كيف نوفق بين هذا البيت ومتلف مؤديه ليس يضمن، وبين قول الناظم رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل؟ أي نعم يا أخي، لكن مع الإتلاف يثبت البدل في غير هذه الصورة، في غير صورة الصائل، شفت؟ يعني صورة الصائل هذه مستثناة، يعني لا تضمن إذا أتلفت المال لتدفع الأذى، أما إذا أتلفت المال ليس لتدفع الأذى فإنك تضمن. واضح الفرق؟ إذن الإنسان إذا أتلف مالا لمسلم أو لمعصوم يضمن، هذا الأصل يضمن، إلا إذا أتلف ليدفع الأذى عنه في صورة الصائل كما ذكرت. يقول: عند ظهور البعير عليك في الطريق وأنت تسير بسيارتك في النهار وقتلته، عليك الضمان؟ أما في الليل فليس عليك الضمان. هل هذا له حق في أخذ الضمان في النهار؟ البعير الذي يكون في الطرق يقطع، هذا ما له حرمة. هذه الإبل التي تكون في الطرق العامة هذه ليست لها حرمة، ولا يجوز لمسلم أن يترك الإبل هكذا، لأنها خطر عظيم على الناس، أليس كذلك؟ كم من شخص توفي، كم من أسرة بكاملها هلكت كلها بسبب بعير مفلوت في الطريق، جيد؟ فهذه الإبل يا أخي ما لها حرمة، ولا يجوز لأهلها أن يطلقوها بهذه الصورة، لأنها تشكل خطرا عظيما على الناس، وكثير من الحوادث المؤسفة حصلت بسبب هذه الإبل. وأنت يا أخي إذا رأيت إبلا في الطريق يعني ينبغي عليك أن تبلغ عنها، لأنها والله خطر، والله المستعان. بل مرة سألني شخص قال: رأيت رأيته قال إبلا على الطريق، وأنا متأكد أنها خطر، خطر عظيم على الذي يأتي الطريق ما ينتبه الإنسان لهذا الإبل. قال ومعي سلاح، لو ضربتها في أرجلها وسدحتها كذا عن يمنة الطريق عن شمال الطريق ايش رأيك؟ قلت له ما في بأس، جزاك الله خير لا فعلت ذلك. حتى صاحبها يرتدع، نذبح 100 من البعير ولا يقتل مسلم في حادث أو أسرة تذهب في حادث، والله المستعان. مو معنى الكلام أن تأخذ مسدس وتروح تدور الإبل في الطريق وتذبح إبل الناس، لا مو هذا المقصود. لكن يا أخواننا هذه الإبل خطر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إذا صال الصيد على شخص فقتله ليدفع الأذى عنه فهل له أن يأكل منه؟ إذا صال الصيد على شخص فقتله ليدفع الأذى عنه فهل له أن يأكل منه؟ لا، ليس له أن يأكل من الصيد، وإنما قتل الصيد هنا لضرورة ليدفع الأذى، ثم هو ليس يعني زكاة شرعية فليس يأكل منه، لا، إلا إذا اضطر، والضرورة كذا كما تقول العامة يعني لها أحكام، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.